ملخص كتاب صعوبات التعلم بين المهارات والاضطرابات من أخضر.com لمؤلفه محمد النوبي محمد علي. هل الطفل مسؤول عن التقصير الدراسي أم أن هذا التقصير خارج عن إرادته؟ يتناول الكاتب الإجابة عن هذا السؤال فيبين مفهوم صعوبات التعلم وأبرز النظريات التي تفسر أسبابها، كما يعطي نبذة عن سلوكيات هؤلاء الأطفال وكيفية استخدام هذه السلوكيات في تشخيص صعوبات التعلم، ثم في النهاية يوضح قيمة الإرشاد الأسري وما يمكن أن يغيره في حياة الطفل وأهله. أولاً، ما صعوبات التعلم؟ يعتمد الأطفال في الفصل المدرسي على حواسهم السمع والبصر لتلقي المعلومات المطروحة من المعلمين، ثم يتفاعلون معها عن طريق الكلام والكتابة والأفعال. وبناء عليه، فإن حدوث أي اضطرابات في هذه العناصر الخمسة ينتج عنه صعوبة في التعلم. إذن بإمكاننا أن نعرف صعوبات التعلم على أنها خلل في استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة، ويتضح ذلك في القدرة على التفكير والتكلم والكتابة والتهجئة والحساب، متضمناً الإعاقات الإدراكية والتلف الدماغي. وهذا هو التعريف الذي اعتمدته الحكومة الاتحادية الأمريكية. وجدير بالذكر أن الإعاقات المنصوص عليها في التعريف نوع خاص من الإعاقات غير الإعاقات الجلية الأخرى كالعمى والصمم، بل إن هؤلاء الأطفال لديهم معدلات ذكاء عادية أو أعلى من المتوسطة. ومن هنا بدأ التعجب من تدني مستوى التعليم الفعلي إذا ما قرن بالمستوى المتوقع. ومن ثم ركزت كل الأبحاث في علوم الأعصاب والسلوك على تفسير الصعوبات ومحاولة إيجاد حلول علاجية. فهل هناك فروق بين صعوبات التعلم وبطء التعلم؟ بطء التعلم مفهوم يصف الحالة الزمنية للتعلم، فهؤلاء الأطفال المتسمون ببطء التعلم يحتاجون زمناً أكبر من أقرانهم لأداء واجباتهم المدرسية والمهام المطلوبة منهم. وبناء عليه، فهؤلاء الأطفال لا يمكن وضعهم في نفس الفصل للأطفال العاديين، وإلا بدأ بطء التعلم جليا، وبدأ كذلك أثر ذلك فيهم نفسيا، فهم غير ناضجين عاطفيا، ومن السهل إحباطهم، ويعانون تأخرا في كل شيء في الطول والوزن، ولديهم بعض الأمراض. ومن ثم يجب أن يتم وضعهم في فصول خاصة بهم، الأمر الآخر المستخدم في التفريق بين بطء التعلم وصعوبات التعلم أن الأطفال المتسمين ببطء التعلم معدل ذكائهم أقل من العادي، والنمو العقلي لديهم متأخر كثيرا. ثانياً، صعوبات التعلم بين تصورين. من المهم جداً في البداية التنويه على أن من يرجعون صعوبات التعلم إلى سبب واحد ويكتفون بنظرية واحدة لديهم بلا شك قصور في النظرة التحليلية لمفهوم صعوبات التعلم. وهذا القصور يتعدى ضرره مجرد تجاهل الاتجاهات التفسيرية الأخرى إلى تجاهل الاتجاهات التشخيصية وتكوين رؤية كاملة عن العلاج المناسب لحالة الطفل المصاب. ويرجع العلماء معظم صعوبات التعلم إلى تصورين رئيسين ينبثق منهما كل النظريات التفسيرية المتخصصة، وهما التصور النيورولوجي والتصور السلوكي. التصور النيورولوجي العصبي يفسر جميع صعوبات التعلم على أساس إصابة للمخ خلقية كانت أم مكتسبة نتج عنها عدم التوازن بين نصفي المخ واضطراب بالتفاعلات البيوكيميائية أثرت بطريقة ما في الإشارات العصبية فخلقت نوعاً من الخلل على مستوى حواس النظر والسمع، وخللاً على مستوى الحركة سواء حركة الأطراف أو حركة عضلات اللسان، أو خللاً على المستوى الفكري الإدراكي. ومن ثم نتج عن هذا طفل متأخر في التعليم نسبياً عن بقية زملائه. في التصور السلوكي ركزوا على متابعة الأطفال سلوكياً لفترة، فوجدوا قصوراً في مقدار انتباه وتركيز الأطفال بالمقارنة مع أقرانهم في الفصل الدراسي. هذا التشتت الذهني أرجعه فريق إلى أساليب التحصيل الدراسي الخاطئة وعدم ملائمة استخدام الوسائل التعليمية وما إلى ذلك، ومن ثم أثر ذلك في بعض الأطفال وظهر ذلك التأثير السلبي في مستواهم. إذن ما التصور الأكثر دقة في تفسير صعوبات التعلم؟ للأسف لا توجد إجابة حاسمة عن هذا السؤال، لأن كل يفسر الأمر من وجهة نظره، ودور المختصين بحالات الأطفال هو تجميع كل المعلومات التي سيتم استخدامها في مرحلة العلاج، وبالتالي الوصول إلى أكبر فائدة ممكنة. ثالثاً، نظريات صعوبات التعلم. يفسر علم النفس والسلوك عملية اكتساب اللغة ونموها في ضوء العلاقة بين المدخلات والمخرجات، فإذا اعتبرنا اللغة مخرجاً فإن المدخلات ستكون عن طريق البيئة المحيطة ومدى تأثيرها في الطفل. وفسر العلماء عملية اكتساب اللغة عن طريق ثلاثة سلوكيات رئيسة، وهي التقليد، أي تقليد ما يقوله الأبوان في بداية تعلم اللغة والنطق، وبعد ذلك يصبح هناك تدخل مباشر عن طريق السلوك الثاني، وهو التدعيم، أي مكافأة الطفل مادياً أو معنوياً عند نطق بعض الجمل والكلمات تشجيعاً له، وعن طريق السلوك الثالث، وهو التشكيل، ويعرفه علماء النفس أنه توليد سلوكيات جديدة من سلوكيات موجودة، وبالمثل في عملية النمو اللغوي، فهو توليد تطور لغوي وتراكيب جديدة من تراكيب بدائية لدى الطفل. النظرية اللغوية ترى أن صعوبات التعلم تنبع من اضطراب التراكيب العصبية المهيئة لعملية النمو اللغوي، واستدلت بأن جميع الأطفال في العالم يبدأون الكلام عند نهاية السنة الأولى، ثم تتطور لغتهم في نفس المدة الزمنية، وبهذا يكون هناك تركيب عصبي مسؤول عن هذا الميل الفطري لاكتساب اللغة، بينما ترى النظرية المعرفية أن هناك قصوراً في المعرفة التي يتلقاها الطفل بعد نمو اللغة، ومن ثم لا توجد مادة خام للنمو اللغوي السليم. نظرية مهمات التعلم تشير إلى أن المهمات التي تطلب من الطفل داخل الصف الدراسي لا تتناسب مع قدراته ومعرفته، أو أنها أعلى من مستواه، ومن ثم فإن هناك عجزاً في التلقي ينتج عنه عجز في الأداء المدرسي. أما نظرية ظروف التعلم فتشبه نظرية مهمات التعلم بعض الشيء، إذ إن البيئة المحيطة بالطفل وما بها من عوامل كسوء التغذية والحرمان العاطفي من الأبوين أو العلاقات الاجتماعية المحدودة، كل هذا يؤدي إلى مشكلات ظاهرة في تعليم الطفل. رابعاً، سلوكيات الأطفال ذوي صعوبات التعلم. الأطفال الذين يمتلكون صعوبات التعلم يظهر لديهم أنماط معينة من السلوكيات تتكرر باستمرار، قد يتصف بإحداها أو بعضها أو كلها. من المفترض أن يلاحظ هذه السلوكيات أشخاص ممن يتعاملون مع الطفل بصورة مباشرة لأوقات كبيرة، مثل الأبوين في البيت والمعلمين في المدرسة، إذ إن ملاحظة سلوكيات الطفل بعناية قد يكون مدخلاً مهماً لتشخيص حالة الطفل مبكراً واتخاذ ما يلزم. تبقى معرفة هذه الأنماط من السلوكيات تعبر عن حالة هذا الطفل وتبين مدى الصعوبات التي يواجهها في التعلم، ومن أهمها على الإطلاق اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD، وهو اضطراب عصبي لا يستطيع الطفل خلاله أن يحافظ على تركيزه لعدة دقائق. لكن ليس كل من يعانيه يعاني صعوبة في التعلم، وإنما الأغلب كذلك، ويتصف هؤلاء الأطفال بالاندفاعية والتهور، ويتضح ذلك في الأفعال الخطيرة التي يقدمون عليها، وقد تسبب لهم أضراراً جسدية، أو عندما يطرح المدرس على الطفل أسئلة تجده متسرعاً في الإجابة حتى دون أن يسمع السؤال كله. على النقيض من هذا، قد تجد بعض الأطفال نتيجة للسخرية أو التعنيف المستمر وأحياناً العقاب القاسي يعمدون إلى عدم المجازفة في أداء ما يطلب منهم لشعورهم بالخوف من ردة الفعل. اجتماعياً، هناك فشل في تكوين علاقات صداقة، وحتى العلاقة بالأقارب والأسرة علاقة ضعيفة للغاية، وأحياناً يلجأ الطفل إلى الانسحاب المفرط من المشاركة في أي نشاطات مع زملائه في الفصل، وحتى من المشاركة في الإجابة عن الأسئلة. أما عن صعوبات التعلم ذاتها، فإن الطفل لديه صعوبات في التعبير اللفظي والكتابي، وهناك ضعف في الذاكرة القصيرة والبعيدة، ولا يجيد التفكير وتنظيم المعلومات، وأيضاً اضطرابات حس حركية تبدو واضحة في الكتابة والرسم، إذ إن الإشارات من العقل إلى اليد بها خلل يتسبب في انقباض عضلي غير دقيق. خامساً، تشخيص صعوبات التعلم. بداية، يجب أن تتم مقارنة المستوى الفعلي للطفل بالمستوى المتوقع للحصول على نبذة فيما يخص نوعية الإعاقة أو صعوبة التعلم ومعرفة مدى التأخر الزمني في التعليم. وتبقى لنا القاعدة الأهم في تشخيص صعوبات التعلم، أن يكون متأخراً سنتين دراسيتين كحد أدنى، كأن يكون الطفل في الصف الرابع الابتدائي ومستواه التعليمي ما زال في الصف الثاني، لأن كل الأطفال يتشاركون في علامات النمو الحركي والحسي والاجتماعي والتعليمي وفقاً للمراحل السنية بالتدريج، ومن السهل تحديد مدى التأخر الزمني. من المفترض أن يتم تكوين فريق للتشخيص يتكون من مدرس المادة والأهل وطبيب العائلة وطبيب أنف وأذن وحنجرة وأخصائي التربية الخاصة والأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي، ومهمتهم هي التشخيص الفردي بعد إجراء المسح الأولي الشامل للأطفال لتحديد ذوي الصعوبات. ويعد المسح الأولي للتلاميذ غاية في الأهمية في الكشف المبكر عن الإعاقة، لذلك يعد المسح الأولي هو الخطوة الأولى للعلاج والوقاية. ثم بعد ذلك يضع فريق التشخيص برنامجاً شاملاً للتشخيص الفردي لكل طفل على حدة، فيتم تحديد ذوي الاحتياجات الخاصة ومدى توافق الطفل مع برامج الرعاية المقترحة وتوفير برامج تربوية كاملة ووضع خطط للعلاج لهؤلاء الأطفال. هناك العديد من الأدوات التي يستخدمها فريق التشخيص في قياس صعوبات التعلم، منها ما هو كمي كالاختبارات المدرسية وما تبينه من قصور في تعلم القراءة مثلاً أو الحساب، ومنها ما هو كيفي عن طريق مقابلة الطفل وأهله وملاحظته باستمرار للوقوف على مدى السوء بحالته. وأخيراً، يقوم فريق التشخيص بإعداد بيان مفصل عن حالة كل طفل وتحديد الخطة العلاجية تعليمياً واجتماعياً الواجب اتباعها في الفترة التالية. سادساً، الإرشاد الأسري. تختلف ردود أفعال الأسر عند علمهم بأن مولودهم لديه إعاقة ما، وحاول الكاتب أن يذكر النمط السائد في ردود أفعال الآباء. رد الفعل عادة يبدأ بالصدمة، وخصوصا إذا ما كانت توقعات الأبوين عالية لطفلهما ويرسمان مستقبله وتعليمه وكيف سيعتنيان به ليصبح أفضل شخص في العالم. وتكون الصدمة هي أول إحساس مخلوط بشيء من الحزن والعجز والارتباك، ثم تأتي بعد ذلك المرحلة التالية وهي الإدراك ومعرفة أن هذا أصبح أمرا واقعا وابتلاء من الله، وتبدأ الأفكار السلبية تتمكن منهما بعد تمكن المشاعر السلبية من قبل، ويخاف الأبوان ألا يستطيعا أن يوفرا احتياجات الطفل الخاصة بعد ذلك، ويؤرقهما التفكير في كيفية التعامل معه. والمرحلة الثالثة هي الانسحاب الدفاعي، حيث إن بعض الآباء قد ينسحبون من المشهد لفترة ويمتنعون عن زيارة الأقارب، ومنهم من يتجنب زيارة طفله في المستشفى بعد الولادة مباشرة. ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي تقبل الحقيقة وتحمل المسؤولية، فيبدأ الأهل في السعي لتلبية احتياجات الطفل ويكونون أكثر إيماناً بالله وبقضائه وتفهماً للحالة. مفهوم الإرشاد (counseling) صار يسهم في توفير النصيحة ومساعدة الأسر على اتخاذ القرارات الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فيطلعون الآباء على الحقوق المتاحة في القانون لذوي الاحتياجات ومدى توافر الوسائل الطبية العلاجية التي من خلالها يستطيع الطفل المشاركة في المجتمع بصورة طبيعية، مثل عمليات زرع القوقعة للأطفال الصم وتعريفهم بالطرق التربوية السلوكية التي من خلالها سيتعاملون مع أولادهم. الإرشاد الأسري عملية شاملة لعناصر كثيرة تفوق فكرة العلاج النفسي درجات، فتخلق الدوافع وتعزز قيمة الأبناء وتحيي العزيمة لدى الأب والأم. يقوم به شخص مؤهل تربوي متخصص قادر لديه الخبرة الواسعة لتعامله مع مئات الحالات المشابهة. وختاماً، أينشتاين لم يبدأ النطق حتى وصل الثالثة، وتوماس أديسون كان يطلق عليه بين زملائه القاصر عقلياً، وكان أبوه يعتقد أنه غبي. ليس معنى أن ابنك من ذوي صعوبات التعلم أنه أصبح غير قادر تماماً على التعلم، وإنما فقط يحتاج إلى بعض المجهود، سواء من ناحية الاهتمام به أو مجهوده الشخصي، ومن الممكن أن يصير ذا شأن عظيم كما حدث مع العباقرة. لذلك من الأساليب التربوية السيئة أن توبخ وتعنف ولدك أو تسخر منه على ما لا يسأل عنه وتنتظر منه نتائج عكسية.